فهنا يدع لأهل من الدراهم ما يشترون به الرؤيا ويضحكون بها، ويكون هو يهدي وهم يضحون، لأن رباح إنما تشرع في الأمصار، أما في مكة فهو الهدي.